خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع المجلس 27 من شرح كتاب التوحيد، قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن تكلم أن حال المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنذارة عن شركه سبحانه جل في علاه، أخذ يبين أن هذا الحال هو حال المؤمنين في كل حال في كل وقت، وقت السلم، وضرب له حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، ووقت الحرب، وهذا ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، لتعلم علما يقينيا أن الإسلام ما أتى لإراقة الدماء، وأن الجهاد ما شرع لإراقة الدماء ولقتل الناس، لا والله، بل شرع ليدخلوا في دين الله أفواجا، بل شرع لحمايتهم أنفسهم، بل شرع لحماية دين الله وبيضة الإسلام والمسلمين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ويوم خيبر أي غزوة خيبر، وذلك كان في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كانت خيبر مركزا لإثارة الفتن والتحرشات العسكرية، وإثارة بني قريظة، وإثارة كثير من المشركين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأراد أن يجعل في المنطقة سلاما وهدوءا، وأن يحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذه التجاوزات. لكن كان في غزوة خيبر معوقات كبيرة، منها هذه الحصون البالغة القوية التي كان يعيش ويتحصن داخلها أهل خيبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستعصى الفتح في أول الأمر، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه فيها دليل من دلائل النبوة، فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد قال رب العالمين: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا يبين صدق ونبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لما سمع الصحابة هذه الكلمة ارتجفت قلوبهم وتشوقت إلى هذه المنزلة العظيمة. أتدري ما معنى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال ابن القيم: ليس الشأن في أن تحبه، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك. لو قلت يعني لأفجر العتاة: هل تحب الله تبارك وتعالى؟ سيقول: نعم. لكن قل أبر البارين وأتقى الأتقياء، قل له: هل يحبك الله تبارك وتعالى؟ سيقول: الله أعلم. تتخيل رجل يمشي على الأرض وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحبانه. الله يحبك، الله يحبك، أي منزلة هذه؟ كيف وصلت يا عبد الله إلى هذه الدرجة؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا كيف نصل إلى هذه الدرجة، وهذا لأصحاب الهمم العالية والمراتب السامية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادي ويغضب وليا من أولياء الله يعلن الله عليه الحرب، يعلن الله عليه الحرب. أتدري يعني أتدري عظم هذه المنزلة؟ سبحان ربي العظيم. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل شيء يمكن أن تتقرب به إلى الله وأحب شيء يمكن أن تتقرب به إلى الله هو الفرائض. ثم قال سبحانه جل في علاه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب محبة الله لك أن تفعل الفرائض، ومن أسباب علو هذه المرتبة أن تتبع الفرائض بالنوافل. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. سبحان ربي العظيم. الله تبارك وتعالى يوفقك، فلا تسمع إلا ما يحبه ويرضاه، وبصره الذي يبصر به، فلا ترى إلا ما يحبه ويرضاه، ويده التي يبطش بها، فلا تمسك ولا تفعل بيديك إلا ما يحبه الله ويرضاه، ورجله التي يمشي عليها فلا تسير بها إلى حرام قط، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته. طوبى لك أيها المؤمن، طوبى لك أيها الولي، طوبى يا من يغضب الله لغضبك. سبحان ربي العظيم. ففي الصحيح أن بلال وعمار وخباب وقفوا، فمر أبو سفيان فقالوا والله ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد مكة؟ أبو بكر يقول ذلك من باب إنزال الناس منازلهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما حدث لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظر يا أبا بكر، لئن أغضبتهم فلقد أغضبت الله، لئن أغضبتهم فلقد أغضبت الله. فذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال لهم أغضبتكم إخوتي؟ فقالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. رضي الله عنهم جميعا. أولياء لله حقا، أصفياء من عند الله صدقا، رضي الله عنهم جميعا. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أتت البشرى الثانية يفتح الله على يديه، فما كان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلا أنهم باتوا يدوكون ليلتهم، ينتظرون هذه الليلة، يتكلمون، يقولون أيهم يعطاها؟ من هذا الذي سيأخذ هذه المنقبة؟ لا من أجل الرئاسة ولا الوجاهة ولا التقدم، لا والله، بل كل ذلك من أجل المكانة عند الله. فالمقدم بحق هو المقدم عند الله، وهذا هو الفطن اللبيب. فالغافل من يظن أن التقدم والعزة يكون في الدنيا بالأموال والوجاهات والمناصب، بل إن المقدم بحق هو المقدم عند الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما مر عليه رجل عليه ثياب عالية القدر إلى غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعدون هذا فيكم؟ فقال الصحابة هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمر رجل عليه ثياب بالية فقير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن نكح وإن شفع أن لا يشفع، وإن نكح أن لا ينكح. فقال هذا بملء الأرض عند الله من مثل هذا، هذا بملء الأرض عند الله من مثل هذا. فإن مقدار الناس الحقيقي هو مقدارهم عند الرب العلي سبحانه جل في علاه. وإذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر أين أقامك. هذا هو المقام الحقيقي الذي يجب عليك أن تعامل الناس من خلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يريدون هذه المقامات العالية، يريدون منزلة أن يحبهم الله تبارك وتعالى، أن يحبهم الله تبارك وتعالى ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. رضي الله عنه عن صحابة رسول الله. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله وكأنهم مشتاقين، يعني يسوقهم الشوق سوقا إلى هذا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعل أحدهم يحظى بالبشرى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. الكل يرجو ذلك من ربه تبارك وتعالى، الكل يرجو أن يبشر بحب الله له وحب رسوله له. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ والله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل وعلا. علي رضي الله عن علي أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه أرضاه، قيل هو ثاني أو ثالث من أسلم في دين الله تبارك وتعالى. نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث رباه، وأخذه من أبيه أبي طالب ليرد له بعض الجميل ويساعده في تخفيف الأعباء عليه. وهذه من كريم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنشأ علي رضي الله عنه وأرضاه في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في حجر النبوة الشريفة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هجرة، من الذي بات في فراشه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غير هذا الطفل الشجاع رضي الله عنه وأرضاه، وشارك في كل غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا تبوك. فلما عاوده علي رضي الله عنه وارضاه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السنة الثانية من فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، ابنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقه الله تبارك وتعالى منها بسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، كان من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رفع يديه وهو يدعو، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم دعا ربه تبارك وتعالى فقال: اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، رضي الله عنه وأرضاه. وكان من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان معروفا بالقتال والجلد في ذلك، فقتل يوم الخندق عمرو بن ود، حيث خرج فقال: هل من مبارز؟ فخرج له علي رضي الله عنه وأرضاه فقتله. وكان من صناديد الكفر وصناديد الحرب عمرو بن ود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي يوم خيبر، يومنا الذي نتكلم عنه اليوم، خرج مرحب فقال: تعلم خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهت. خرج له عامر بن الأكوع فقتل رضي الله عنه أرضاه. فخرج له علي رضي الله عنه أرضاه فقال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات كريه المنظرة، أوفيكم بالصاع كيل السندرة. فقتله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه أرضاه، بل وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهدايتهم، وأمرنا أن نعض بالنواجذ على سنتهم رضي الله عنهم جميعا. وكان قاضيا عالما، حتى كان عمر يقول: نعوذ بالله من قضية ولا أبي الحسن لها. وقد غال فيه الشيعة هدانا الله وإياهم سواء السبيل، فرفعوه فوق المنزلة الحقيقية، بل رفعوه إلى منزلة الرب عياذا بالله من الخذلان. وهو الذي قال فيهم، وهذه كلمته في حقهم: إنهم إني مللتهم وملوني، وأبغضتهم وأبغضوني، والفائز بهم الفائز بالسهم الأخيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإني لم أجد لهم عزما ولا نية ولا صبرا على السيف. وهم الذين طعنوا الحسن وضربوه وجحشوا فخذه رضي الله عنه وارضاه، ومن الذي خذل الحسين وقتله إلا هم، عليهم من الله ما يستحقون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: هو يشتكي عينه، يعني كان مريضا به مرض في عينيه، به مرض في عينه، فأرسلوا إليه فأتي به رضي الله عنه وارضاه. بصق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عينيه فبرئ، ودعا له فبرئ رضي الله عنه وارضاه كأن لم يكن به وجع. وهذه أيضا من دلائل النبوة، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا أقول التبرك بآثار النبي لا بآثار الصالحين، وهل هناك أصلح من هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ ولم يرد عنهم واحد قط تبرك بأثر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل ما تبرقوا بأثر علي ولا عمر ولا أبي بكر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل ما تبرقوا إلا بأثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فبرئ كأن لم يكن به وجع. قال فأعطاه الراية، ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا في بعض الروايات، لا تلتفت لا تلتفت. ثم ناداه فما التفت رضي الله عنه، وقف ولم يلتفت. انظر إلى شدة الامتثال، والله عندما أتكلم عن الامتثال أتعجب من شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأقول كيف وصلوا إلى هذه الدرجة، وهذا والله لا يكون إلا بعد توفيق الله الحب. فإذا أحببت الشيء امتثلت عليه امتثالا تاما. لكن أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني غاب عنا مفهوم حب رسول الله وحب الله تبارك وتعالى بمعناه الكامل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يرجعنا إلى الشرب الأول مرة أخرى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنبي داخل المسجد وهو خارج المسجد يقول اجلسوا، فجلس هو خارج المسجد رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو جعلنا هذا الباب للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يفترض افتراض، يقترح اقتراح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل لم يدخل ابن عمر من هذا الباب حتى مات. متخيل شدة الامتثال، درجة الامتثال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت تتكلم عن أناس لو سمعوا الآن الناس يقول لك لا، شرع الله لا يناسب هذا الزمان، وهذا الكلام لا يقوله الفساق فقط، بل من يصلي معنا الفجر ويصوم رمضان، بل ويتصدق ويصوم الاثنين والخميس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسائل من الوعورة بمكان ومن الشدة بمكان. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك وحدك والقادر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنفذ على رسلك. وهنا أيضا ما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المعلم الأكبر يوصي تلامذته ومن يرسله. فوصى معاذا وهو يرسله إلى الدعوة، والآن يوصي علي وهو يرسله إلى الحرب. قال أنفذ على رسلك. فهذا فيها أمران. الأمر الأول، فهم بعضهم أن هذا معناه التواضع، أنفذ على رسلك على التواضع. وقال بعضهم بل أنفذ على رسلك من باب الحيطة والحذر في القتال، من باب الحيطة والحذر في القتال، ربما قد أعدوا لك كمينا أو نصبوا لك فخا. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. سبحان ربي العظيم. في الحرب، نعم والله في الحرب، فوالله ما شرعت الحرب إلا للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. كيف ذاك؟ مسلم جاهد المشركين فقتل شهيدا فدخل الجنة، ثم بعد ذلك هذا الكافر دخل في دين الله تبارك وتعالى فمات على الإسلام فدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضحك الله تبارك وتعالى لقوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل. يجرون إلى الجنة بالسلاسل، نعم، أخذوا أسرى فلما تعرفوا على الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا. وما أكثرهم حتى الآن كانوا يطعمون في الإسلام بالأمس القريب، فلما ثارت الهجمة على الإسلام فأرادوا أن يطعنوا فيه بشدة فدرسوه فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. سبحان ربي العظيم، يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. وانظر إلى هذه الوصية الغالية، ادعوهم إلى لا إله إلا الله. وهو يقاتلهم، نعم وهو يقاتلهم، فوالله أنا لا أقاتلكم من أجل إراقة الدماء، أنا لا أقاتلكم من أجل سفك الدماء، أنا لا أقاتلكم من أجل نشر الإرهاب، بل أقاتلكم حتى تؤمنوا بالله، أقاتلكم حتى تترك المسلمين يعبدون الله في رخاء وسلام، أقاتلكم حتى تعلو كلمة الإسلام على كلمة الكفر والشرك. ثم ادعوهم إلى الإسلام، مع أنهم مدعوون بالفعل، هذه في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني 7 سنوات يدعوهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الإسلام، ومع ذلك ادعوهم مرة أخرى لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدرهم إلى الإسلام. ثم قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي علمهم أيضا بما يجب عليهم إذا أسلموا من صلاة وزكاة وغيرها. ثم يرغب عليه، انظر، يرغب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا وهو يقاتل يذهب للحرب، انظر، يرغبه في الدعوة أكثر من القتال. فيقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم لعلي، فيقول له: لو رجل واحد فقط هداه الله بك وكنت سببا في هدايته خير لك من أنفس أموال العرب. وحمر النعم هي الجمال الحمر، وهي كانت أنفس أموال العرب أنذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في مرضيه ونشر دينه، لكن كيف تنشر وتدعو إلى ما تجهله؟ فوجب علينا أن نتعلم لا إله إلا الله، وجب علينا أن نتعلم التوحيد. فما معنى لا إله إلا الله؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم نهي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.